اعلم رحمك الله أن الأصل الذي استخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني من السنة على جواز عمل المولد ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى، وأمر بصومه أمر استحباب. فيستفاد من هذا الحديث فعل الشكر لله تعالى على ما تفضل به في يوم معين من حصول نعمة أو رفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من نعمة بروز النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ذلك الإمام السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى.